لا شك هذا من حيث الجهل. أما من حيث الأفراد فلا يلزم هذا، قد يكون في العلاج من هو خير من الذكور. وإني سميتها مروم وإني أعيدها، كل هذه الدعوات، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول الحسن، يعني تقبل مريم بقبول الحسن وأنبتها نباتا حسنا نشأت في العبادة والطاعة، وكفلها زكريا. وفي قراءة وكفلها زكريا، لأن بني إسرائيل اختصموا في مريم أيهم يقتلها، لأنها زوجة عالمهم، لأنها بنت عالمهم وحبرهم وشيخهم، فهم تنافسوا أيهم يقتل مريم. ذلك من أنباء الغيب روحه إليك وما كنت لديهم يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم. هذه قرعة، عملوا القرعة، عملوا القرعة أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني أنك يا محمد لم تشهد هذه القرون الماضية وما حصل فيها، ولكن هذا من آيات الله، هذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله أخبره بما جرى كأنه حاضر. وحتى إن بني إسرائيل انبهروا لأنه جاءهم بمعلومات هم لا يعرفونها من أمورهم، وهي منثورة في كتبهم وتواريخهم، ويعرفها علماؤهم وأخبارهم. يقول هذا الرسول يحدث بما جرى من قرون طويلة على من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من علمه وإنما هو من عند الله عز وجل. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هذا من العجائب أنه آخر ما نزل من الكتب، ومع هذا يطلق أخبار الماضين كما وقع، مما حير العلماء والأحبار والرهبان، حير دهاة البشر. هذا من أعظم المعجزات لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فوقعت القرعة لزكريا عليه السلام، وكانت خالتها أخت أمها تحته، وكفلها زكريا ذكر الله من نشأتها العجائب كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني المكان الذي يصلي فيه، لأن المحراب معناه المكان الذي يصلى به، يسمى محرابا، محراب محل العبادة، ليس المحراب خاصا بالزاوية التي تكون في المسجد المعروفة الآن، لا، المحراب في الأصل محل العبادة. تصور المحراب يعني على داود عليه السلام وراد محل صلاته، محل عبادته، هو قال يصلي المحراب وراد محل عبادته الذي يخلو فيه بربه عز وجل، هذا المحراب. المحراب في الأصل اسم لمكان الصلاة، وصار يطلق الآن على الطاق الذي يكون في موقف الإمام لتعرف به القبلة، هذا يسمى محراب. هذا تخصيص من العرف العام، لا بأس بذلك، لا مانع، لأنه أيضا محراب إنه محل عبادة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، هذا من الكرامات، كرامات الأولياء. كان يجد عندها في الشتاء فاكهة في الصيف، ويجد عندها في الصيف فاكهة في الشتاء، في وقت ليس فيه وقت فواكه ولا فيه وقت لهذا الرزق. وكان هذا يحضره ربها لها إكراما لها، هذا من كرامات الأولياء، كرامات الأولياء. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هي جالسة تصلي في هذا المكان ولا يتصل بها أحد من الخلق، ثم مع هذا يجد عندها نبي الله هذا الرزق، إذا دخل عليها مستملاها وجد عندها هذا الرزق، فتعجب من ذلك، قال أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم ذكر قصة زكريا يدعاني ربه، ثم ذكر قصة مريم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي وارفعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب توحيه إليك. هذه المعجزة. يعني كيف علمت أيها الرسول، كيف علمت أيها الرسول وأنت آخر الرسل وأيضا الأم لا تقرأ ولا تكتب؟ هذا من أعظم المعجزات. ذلك من أنباء الغيب توحيه إليك. هذه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. وما كنت لديهم يجون طول أسوالهم أيها يسكن مريم، وما كنت لديهم يخطئون. يعني ما الذي أدراك هذا؟ الذي أدراك هو الله سبحانه وتعالى. وهذا من أنباء الغيب، يعني من الأمور الماضية. الغيب المراد به هنا الأمور الماضية المغيبة عنا بطول الزمان. ويطلق الغيب على المستقبل أيضا، يطلق الغيب على المستقبل، ويطلق الغيب على الشيء الذي لا نراه. كله يسمى غيب. هذا الشيء اللي لا نراه يسمى غيب، الشيء الماضي يسمى غيبا، الشيء المستقبل يسمى غيبا. والغيب لا يعلمه الا الله، الماضي والمستقبل والحاضر لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ومن علمه الله لرسله ذلك من انباء الغيب، هذا مما علم الله رسوله من انباء الغيب، ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك. وما كنت لديهم يلقون اقلامهم ايهم يقتل مريم عن الطوعه، وما كنت لديهم اذ يستكبرون اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وسهلا ومن الصالحين. هي بشاره لها، لكن لها ان ظهرت كيف يحصل لها ولد مما تجدون؟ قالت ربي الا يكون لي ولد ولم يمسكني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل. ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين الى اخر الايات. هذا ما ذكره الله في قصه نشاه مريم ونشاه ابنها عيسى عليه السلام. وهذا البيت الطاهر العظيم. ولهذا لما قرأ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الآيات التي في سورة مريم من نشأة عيسى عليه السلام، لما قرأ هذا بحضرة البطارقة وكبار النصارى اعترف النجاشي بأن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، وقال هذا والذي أنزل على موسى يخرج من مشكاة واحدة. فأسلم النجاشي رحمه الله، دخل في الإسلام لما سمع ما ذكره الله من نبأ عيسى عليه السلام وتفاصيل ولادته. عند ذلك اعترف أن هذا من الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أن يكون من عند محمد صلى الله عليه وسلم. وأن عيسى عبد الله ورسوله. ذكرنا في الدرس السابق أن هذا فيه رد، أن هذا فيه رد على اليهود ورد على النصارى. أما اليهود فلأنهم جحدوا رسالة عيسى عليه السلام ورموه بالبهت والعياذ بالله، وقالوا إنه ولد بريء قبحهم الله وأحياهم. يعني الكفر منهم، وإلا المسلمون منهم والمؤمنون استثناهم الله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء الكفرة الخنازير طردة الذين كفروا بنبوة عيسى عليه السلام وحاولوا قتله وسلمه الله منهم ورفعه إليه وألقى عليهم الخزي هذا فيه رد عليهم، وفيه رد على النصارى الذين لم يقروا بأن عيسى عبد الله، وإنما ادعوا أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة أو أنه هو الله. ثلاث مقالات له ذكرها الله جل وعلا في القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر، وفي قوله تعالى: وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، ولا يزالون يقولون هذا إلى الآن في إذاعتهم التي يذيعون الآن من جرمان ومن فرنسا، فيرددون هذه الأقوال الكفرية الشنيعة، ولا يزالون يقولون إن عيسى هو ابن الله وأنه المخلص وأنه عنا، يعني يرددون عقائد النصارى السابقة في إذاعاتهم الآن، في إذاعة منتو كارلو وإذاعة اللي يقولون أنه تجي من درمان، وسألوا عنه يقول هذا كذب ما تجي من درمان، لكن هم سموها بذلك، إلا أن تجي من مكان آخر، لكن سموه بهذا الاسم من باب التغرير. المهم أنهم لا يزالون على هذه الفرية أن عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون، وأنه الإله المخلص، وأنه مكن من نفسه القتل وقتلوه وطلبوه من أجل أن يخلص العباد من الخطيئة التي ارتكبها آدم عليه السلام، كما يقولون قبحهم الله، يسمونه مخلص، يسمون هذا من باب الفداء، وأن عيسى فعل هذا من باب الفداء لبني آدم يخلصهم من إثم العقوبة أنه قتل وصلب ثم قام بعد ثلاثة أيام، قام بعد ثلاثة أيام وارتفع إلى أبيه إلى الله سبحانه وتعالى، يسمون الله الأب، يسمون عيسى الابن، كذا يقولون قبحهم الله، يعني قبحهم الله، الله جاء دخل في بطن امرأة وخرج من فرجها، تعالى الله عما يقولون، قبحهم الله. ما هذه المقالات الشنيعة؟ أيضا قتل الله، قتل وسلب، تعالى الله عما يقول، هذه مقالات شنيعة لا يقولها ولا المجانين، ولكن هذا الضلال، الضلال يصل بأهله إلى هذا الحد والعياذ بالله. ففي هذا رد عليه من شهد أن عيسى عبد الله، رد على النصارى، ورسوله رد على اليهود، وكلمته ألقاها إلى مريم. ما هي الكلمة دي؟ الكلمة قوله كل، لأن عيسى وجد من غير آدم، بل وجد بكلمة كل، بكلمة كل، ثم قال له كل فيكون. هذا معنى وكلمة منه، أنه وجد بالكلمة وليس هو الكلمة، ليس عيسى هو نفس الكلمة، ولكن سمي بالكلمة لأنه خلق بها، بخلاف بقية البشر فإنهم يخلقون من آباء ومن بني من الرجال من نطفة، يخلق الآدم من نطفة، أما عيسى هو يخلق من نطفة، وإنما خلق بكلمة وهي قول الحق سبحانه كل فيكون، كما قال لآدم كل خلقه من تراب ثم قال له كل فيكون، إن مثل عيسى إن الله سبب لآدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا كنتم تعجبون من كون عيسى ويوجد من أم بلا أب ويوجد على أثر الكلمة كن، فكيف لا تعجبون من خلق آدم من تراب بدون أم ولا ولا أب؟ إن مثل عيسى عند الله سبب لآدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فلا نقال لعيسى كن هو نفس الشيء، ليس في هذا غرض على قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى وكلمة من أن عيسى كلمة من الله، لأنه خلق بالكلمة وليس هو الكلمة. النصارى يقولون هو الكلمة، ومثلهم الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق مثل مقالة النصارى تماما، وقال في الجهمية مثل مقالة النصارى الذين يقولون القرآن مخلوق، كذلك النصارى يقولون إن عيسى كلمة مخلوقة. فعرفنا الفرق إليه بين عيسى عليه السلام وبين الكلمات، كلمة من الله، وأما عيسى فهو خلق من خلق الله وجد بالكلمة من غير حاجة إلى أحد. كل خلق الله يقول له كن فيكون، ليس كذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن بقية الآدميين يخلقون بكلمة كن لا بواسطة أب، بواسطة أب. أما عيسى عليه السلام ليس هناك أب، وإنما وجد بكلمة كن، فليس هو الكل وإنما يوجد بالكل. فلذا يظهر، وهذا معنى قوله كلمته ألقاها إلى مريم، هي كلمة كل. وروح منه، روح منه، ليس المراد أن عيسى روح من الله بمعنى أنه من الله جل وعلا من ذات الله، وإنما من روحه المخلوق، لأن الله خلق الأرواح، خلق الأرواح جميعا، ومنها روح عيسى عليه الصلاة والسلام. فكلمة منه هذه الابتداء الغاية، الابتداء الغاية يعني كلمة مبتدئة من الله وروح مبتدئة من الله. فما تقول مثلا هذا الرزق من الله، ليس كذلك، هذا الرزق من الله، هل معناه أن الرزق جزء من الله؟ لا، ولكن معناه أن الله هو الذي يسر هذا الشيء، وهو الذي هيئه وخلقه، خلق هذا الشيء. قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كلمة منه للتبعير، وهو أن ما في السماوات والأرض جزء من الله وبعض من الله، لا، ولكن معناه أنه حاصل ونازل وكائن من الله سبحانه وتعالى. وللابتداء الغاية، كما تقول هذا الرزق من الله، هذا الولد من الله، هذا البيت من الله، هل معنى ذلك المسلمين ان هذه الاشياء جزء من الله؟ لا، معناه المسلمون ان هذه الاشياء من خلق الله، من خلق الله وايجاده سبحانه وتعالى. هذا معنى روح منه، اي روح مخلوقه من الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها كسائر الارواح. قد تسال وتقول كل أرواح بني آدم من الله على هذا التفسير، يقول نعم كل أرواح بني آدم من الله، لكن عيسى عليه السلام خص بذلك لأنه من غير أب، لأنه من غير أب، بل هو روح من دون أب. هنا يعني لما نفق الملك في مريم، لما نفق فيها بأمر الله، وجد عيسى عليه السلام، كما قال تعالى ومريم التي ومريم ابنة عمران التي خلت فرجها فنفخنا فيه، يعني نفخ فيه جبريل عليه السلام، فيه من روحنا صدقت بكلمات ربها وكتبه وكان في الاحسان، فنفخنا فيه من روحنا، النافخ هو جبريل عليه السلام، من روح الله المخلوقه، المخلوقه لله عز وجل. وروح منه، لأن عرفنا معنى وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وذلك بقوله كن. وروح منه يعني نفخها الملك في جيب مريم أو في فرجها، فحملت على أثر هذه النفخة، حملت بعيسى عليه السلام، حملت به من غير أذن، بل بواسطة الكلمة الربانية والروح التي أرسل الله بها رسوله جبريل عليه السلام، فنفخها إلى مريم، وبهذا حملت مريم بعيسى، فحملته فانفذت به فكان القصير. كما في سورة الله في سورة مريم بقوله سبحانه وتعالى واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. هذا في الأول وفي التعبد هذا الإحراب الذي تصدره مكانا شرقيا اتخذت من دونه حجابا لأنها بلغت مبلغ النساء واستثرت عليها كلام استثرت في هذا الشكل عن الرجال اتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا. من هو الروح؟ روح الله جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا. لأن جبريل لم يأتيها بصورة الملكية لأن البشر لا يستطيعون رؤية الملك على صورته بل يأتي في صورة رجل كما كان يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم صورة رجل صورة دحية الكلب فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ظلت الليل بشر قال إنما أنا رسول ربي لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربته علي هيئا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملت به فانتبهت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض يعني الولادة إلى جذع النخلة. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني أو من تحتها قراءة ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وانزل إليك إلى آخر الآية إلى قوله فاتت به قوما تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يعني استعظم الأمر جدا فأشارت إلى هذا الطفل الذي في المهد. قالوا كيف نكلم من كان في المهد قبيلا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني نذارا أينما كنت إلى آخر الآية. هذه قصة ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام وما دار حولها بينها القرآن كما هي كأنك تشاهدها وكأنك حاضر عندها. وهذا كله رد على اليهود وعلى النصارى. اليهود الذين يقولون إنه ولد بل تعالى الله عما يقولون وقولهم على مريم بهتانا عظيمة. وقال ما قالت النصارى الذين يقولون إن عيسى ابن الله أو أنه جزء من الله تعالى الله عما يقولون وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وألقاها إلى مريم وروح منه خلصنا من هذا. وأن الجنة هو الجنة حق والنار حق يعني وشهد ومن شهد أن الجنة وهي دار المتقين دار المتقين والنار دار الكافرين كل منهما حق وأنهما داران موجودتان مخلوقتان وباقيتان لا تفنيان أبدا. الجنة للمتقين والنار للكافرين. الدور ثلاثة الدور كما ذكر ابن القيم ثلاث دور. الأولى دار الدنيا هذه دار العمل والاكتساب والثانية دار البرزة وهي القبر. الدار الثانية دار البرزة وهي دار القبور القبر. هذا انتظار برزة بين الدنيا والآخرة. البرزة معناها الفاتح بينهما برزة لا يدريان يعني فاتح. البرزة هو الفاتح بين الشيئين. فالقبر الحياة في القبور والبقاء في القبور هذه حياة تسمى بالحياة البرزخية. فيها عجائب فيها نعيم أو عذاب إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. ويبقى الأموات في قبورهم إلى أن يشاء الله جل وعلا بعثهم وحشرهم للكتاب والجزاء. هذه الدار محطة انتظار محطة انتظار ومستودع للأجسام والأرواح، فهي محطة انتظار. هذه الدار الثانية، دار البرزخ. والثالثة دار الجزاء اللي هو التي هي يوم القيامة، الجنة أو النار، هذه دار الجزاء. هذه الدار لا تفنى ولا تبيد أبدا، دار الدنيا تفنى ودار البرزخ تنتهي، أما دار القرار، ولهذا سماها الله دار القرار، وأن الآخرة هي دار القرار، بمعنى أن أهلها لا يرتحلون عنها أبدا، خلاف الدنيا يرتحلون منها إلى القبور، ومن القبور يرتحلون إلى البعث والنشور، وفي الآخرة دار الآخرة يبقون فيها أبدا الأبد، دار القرار، دار القرار في الجنة أو في النار. ففي الدنيا عمل بلا حساب، وفي الآخرة حساب بلا عمل وجزاء. لا بد من الإيمان بالدارين، الجنة والنار، والجنة حق والنار حق، تؤمن بذلك. وإذا آمن الإنسان بهاتين الدارين فإن ذلك يحمله على العمل، على العمل الصالح والتوبة من الذنوب والسيئات. إذا تيقن أن هناك جنة وأن هذه الجنة لا يدخلها إلا بالأعمال الصالحة فإنه يعمل، وإذا تيقن أن هناك نار وأنه يدخلها بالمعاصي والكفر والسيئات فإنه يحذر من ذلك ويتوب إلى الله عز وجل. فالإيمان باليوم الآخر والجنة والنار يحمل العبد على العمل، العمل الصالح والتوبة من الذنوب والسيئات. أما الذي لا يؤمن بالآخرة فهذا يعمل ما تمليه عليه شهواته وما ترغبه نفسه، ولا يحاسب نفسه أبدا، لأنه لا يؤمن ببعد ولا بفساد. تعالى الله عن ما يقوله الظالمون والكافرون علوا كبيرا، يقولون ليس هناك بعد، ليس هناك، فقالوا ما هي إلا حياة الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يقولون البعد أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياة الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هكذا يقول، وما فيه بعث ولا حساب، هذا يقوله الملائكة والكفرة أيضا، لأن كفار قريش والكفار الذين بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكرون البعث والنشور. فإذا متنا وكنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، أئنا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد إلى آخر ما ذكر الله تعالى عن مشركي العرب، ومثلهم الملاحدة والدهريون الذين لا يؤمنون برب ولا ببعث ولا بحساب، ومثلهم الفلاسفة الذين يقولون إن مثلا هذه الأمور إنما هي باب التخيلات من أجل مصالح الناس، فمثلا الرسل أو الأنبياء يقولون هذه الأشياء من باب التخيلات من أجل مصالح الناس، وإلا ليس هناك جنة وليس هناك نار وليس هناك بعث، وإنما هم يخيلون هذه الأشياء لأنهم يقولون هذا من باب الفضل للمصلحة، أجل أن الناس يستقيمون ويتركون الأعمال الجميلة ويعملون الأعمال الطيبة، وإن لم يكن هناك حقيقة للجنة والنار، هذا من باب التخيل ويسمون المخيلة. وهم فئة من الفلاسفة، وفيهم من الطوائف الباطنية فننكر الجنة والنار، ويقول هذه عبارة عن رموز فقط، عبارة عن رموز وليس هناك حقائق. هذه عقائد الباطنية. الباطنية يقولون إن هذه الأمور إنما هي رموز فقط، وليس هناك حقائق وراءها. تصفها الكفرة على اختلاف أصنافهم، من مشركية وجهرية وفلاسفة، كلهم لا يؤمنون اليوم الآخر. ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء بقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني لو كان لا هناك بعث ولا حساب صار خلق الله لهذه المخلوقات من باب العبد، لأنها لا تؤدي إلى غاية ولا نتيجة. الظالم يظلم في هذه الدنيا، والقاتل يقتل، والعاصي يعصي، والمطيع يسعد نفسه بالطاعة والعبادة، ولا فيه جزاء يوم القيامة. هذا من باب العبد. الله خلق الخلق من باب العبد، تعالى الله عما يقول. أما إذا كان هناك بعث ونشور وجزاء على الأعمال المحكم بإحسانه والمسيء بإساءته، كان خلق الخلق إذن بحكمة وغاية وليس عبدا. هناك من الظلمة من يموت وهما جوزي في هذه الدنيا، وهناك من الصالحين من يموت وهما يموته هو فقير وهو مريض وهو كذا. لماذا؟ لأن الجزاء في الآخرة، هؤلاء ينتظرهم جزاءهم في الآخرة. هذا الكافر وهذا الظالم وهذا الطاغي وهذا الجبار ينتظرهم جزاءهم في الآخرة، وهذا المؤمن التقي الصالح الذي مات بالمرض والفقر هل ينتظره جزاءه في الآخرة الجنة؟ لأن الله ما خلق الخلق وأجرى هذه الأمور عبثا، لا بد لها من نتيجة ولا بد لها من غاية تنتهي إليها. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث ولا يجاجر، يأكل ويشرب ويمكر ويكفر ويبصر وينتهي أمره إلى لا شيء؟ لا أبدا، يصلح ويتقي ويطيع ويسعد نفسه بالعبادة وينتهي أمره إلى لا شيء؟ أبدا، لا بد من نتيجة، لا بد. هذه التصرفات التي ترون في هذه الدنيا من الناس لا بد لها حساب، لا بد لها جزاء. وهذا من أدلة البعث، أدلة البعث أن هذه الأعمال التي يعملها الناس لا يمكن أن تذهب سدى. ولا نشاهد الآن في الكثير من الصالحين من يعطى جزاءه عادلا، ولا نشاهد من الكفرة والمتمردين من يعاقب عادلا. قد يموته ما عوقب في غاية غناه وغاية جبروته وغاية تسلطه، لكن الحساب أمام. فهذا وجه النص على الإيمان بالجنة والنار، لأن الإيمان بهما يحدو على العمل الصالح والتوبة من العمل السيء، ولأن البعث والحساب أنكره كثير من الطوائف الكافرة، فلا بد من الإيمان به والتصديق به والإقرار به. فهو أحد أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وأحيانا نجد أن الله يذكر الأركان الستة، وأحيانا يذكر أربعة، وأحيانا يذكر اثنين فقط: الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر الإيمان بالله وذكر الإيمان باليوم الآخر، ذكر الإيمان بركنين، لأن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يلزم منه الإيمان ببقية الأركان. هدى للمتقين الذين